معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له سميا مثيلا او شبيها. وقال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وقال تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يشركون. بديع السماوات والارض انا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. المالك رحمه الله ذكر فيما سبق ان اهل السنه والجماعه لا يفردون في اسماء الله واياته. وقلنا ان هذا الاسماء يتنوع الى اربعه انواع واحلناكم في ذلك على كتاب ايش بدائع الحوادث. ومعنى الاحاله هذه انها حوالي على ملك لان كتاب موجود فلا بد ان تراده. اما لحاله الايات فذكرنا ان الايات تنقسم الى اثنين ايات كونيه وهي المخلوقات وايات شرعيه وهي ما جاء في الحكم من شريعه الله. الحاد الاول الحاد الاول الدين Oh, yeah.

صفات ثبوتية، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا